بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فكانت هذه الآيات مبينة لأن موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون بآيات ربه وبسلطان مبين، وأنه طلب أن يرسل ويطلق سراح بني إسرائيل من هذا العذاب المهين الذي أذاقهم إياه في فرعون، وألا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين، ألا يستكبروا عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وإني أتيكم بسلطان مبين جاء بالحجة والبرهان والبيان والدليل على صدق وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، وجاء بهذا الحق من ربي. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يبقى خشى منهم بعدما كذبوا أن يقوموا بقتله ورجمه بالحجارة. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي يخلوا بينه وبين الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، أي يخلوا بينه وبين الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. يبقى في نهاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام وبمن معه من المؤمنين أن يتركوا هذه البلدة ويتوجهون إلى خلال البحر، واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. يبقى ولما وصل موسى عليه السلام بمن معه إلى البحر، كان فرعون قد جمع هذه الحشود وخرج خلف موسى عليه السلام، قلنا من أجل أن يقوم بتقتيلهم. فلما وصل فرعون إلى هذا المكان، فحصر موسى عليه السلام بمن معه بين البحر وبين هذا الحشد الكبير الذي جاء به فرعون، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن مع ربي سيهدين. قلنا الثقة بالله سبحانه وتعالى واليقين بوعد الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أمر موسى عليه السلام وأوحي إليه أن يقوم بضرب البحر بعصا، فانفلق البحر فكان كل فرق طود العظيم. وأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يسير في ذلك الطريق الذي انكشف عن البحر حتى يمر منه ويجوز إلى الجانب الآخر بمن معه من المؤمنين. والله تعالى أمر موسى عليه السلام ألا يضرب البحر مرة ثانية حتى يلتئم، يتركه على حاله، وأن الله تعالى كتب على فرعون وعلى جند فرعون أن يكونوا من المغرقين. وطبعا الغرور دفع فرعون بمن معه من الجنود أن يسيروا خلف موسى في ذلك الطريق، فربنا سبحانه وتعالى أمر البحر أن يعود إلى طبيعته، فالتأم ذلك البحر وأغرق ربنا سبحانه وتعالى فرعون بمن معه من الجنود. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين. يبقى كيف أن الله عز وجل أنعم عليهم بنعم كثيرة وبرغد في العيش، ولكن هم قابلوا هذه النعم من الله تبارك وتعالى، قابلوا ذلك بالجحود والكفر بالله سبحانه وتعالى. دايما كده النعمة لا تقابل إلا بمزيد من الطاعة والعبودية والشكر لله سبحانه وتعالى. وده يتطلب أن الإنسان فعلا يتعرف على النعم ويقف على النعم ويعلم أن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ثم ينظر بعد ذلك كيف يستعين بهذه النعم على طاعة ربي سبحانه وتعالى. لكن لما الإنسان بيجحد هذه النعم ويستعمل هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى، فطبعا هذا لا يليق. هو بدلا من أن يشكر الرب سبحانه وتعالى على نعمته يبقى كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. كم تركوا جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، يبقى هنجد رغد في العيش، يعني رغد في العيش وسعة أيضا في المعايش، لكن طبعا ما كان منهم إلا الطغيان، كان منهم إلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حاله حال هذا الإنسان دائما لما بيوسع عليه في الدنيا يعني لم يفقه يعني هذا الأمر، تجد منه الغرور، تجد منه الطغيان، تجد منه البغي، تجد منه الاستطالة على خلق الله تبارك وتعالى. كذلك العجب بالنفس ظنا أن الله تعالى ما وسع عليه في المعيشة إلا لمكانته عند رب سبحانه وتعالى، يظن هذا الظن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. دايما كده إحنا مقاييسنا بتبقى على طريق الدنيا أو على متاع الدنيا، بنظن كده أن الله تعالى لما أعطانا ما أعطانا من هذه النعم وكان كذلك أيضا التوسعة في العيش، بيظن الإنسان عند ذلك ده هذا رضا من الرب سبحانه، ولولا رضا الرب سبحانه وتعالى عليه ما أعطاه ذلك الأمر وما وسع عليه هذه التوسعة في الدنيا. ده إحنا بنظن هذا الأمر، مقاييسنا دايما مبناها على الدنيا. ومع أن طبعا التأكيد التام أن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب، الدين لا يعطيه سبحانه وتعالى إلا لمن أحب، ده التقييم. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى المنزلة والمكانة كيف نصل إليها عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى، يبقى بالتقوى إن الإنسان يفعل ما طلب منه ويبتعد عما نهاه الله عز وجل عنه، وإن الإنسان يصحح الإيمان تعرف على ربي سبحانه وتعالى، يبقى إنسان فقير، يبقى مضيق عليه في المعيشة. لكن أقول أن الله تبارك وتعالى رضي عن هذا الإنسان، لأن الله تعالى يعني جعل ذلك الإنسان يستقيم على أمره، وبالتالي على ذلك هذا الغنى غنى النفس غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا دي كلها حقائق لابد من التأكيد عليها، دي حقائق كلها لابد من التأكيد عليها. كيف ننظر إلى الغنى؟ يبقى هل الغنى معناها كثرة المال؟ هذا هو الغنى العرفي، لكن احنا بنتكلم عن الغنى الحقيقي، هو غنى النفس غنى القلب بقدر معرفة العبد برب سبحانه وتعالى. كلما ازدادت معرفة العبد بربه كلما رقى في سلم الغنى الحقيقي. لكن وبالتالي لابد ان احنا نقف على حقائق الأمور، وان يكون جهد الإنسان في التعامل مع هذه الحقائق. يعني ذكرنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى كما بيّن أن حياة الإنسان بلا قرآن هو في الحقيقة هو إنسان ميت، يحكم عليه بالحقيقة أنه ميت، حتى لو ما زالت الروح ممتزجة بالبدن، حتى لو رأناه بيمرح ويأتي هنا وهناك، ولكنه هذا إنسان ميت، لأن الحياة مع القرآن. يبقى حياة الإنسان بلا قرآن يبقى إن قلنا حياة فهي حياة بهيمية، لكن الحياة الحقيقية مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكما قال لنا ربنا سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى هذه الحالة هو يبقى بأنهم أموات عندنا، يبقى فلان نقول قتل يعني قتل في الحرب يبقى عندنا هذا إنسان مات فقد الحياة، لكن في الحقيقة يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني هو ليس بميت على الحقيقة ولكنه حي عند ربه سبحانه وتعالى. يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى هذه الحياة الحقيقية، يبقى هذه الموت هو وهذه الحياة. يبقى الموت الحقيقي، يبقى لو عاش الإنسان بلا هدف وكذلك بعيدا عن كتاب رب سبحانه وتعالى. يبقى وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني كده الفرق ما بين الحي والميت، ده كله عن طريق الذكر. يعني يا ترى حظ هذا الإنسان من ذكر رب سبحانه وتعالى؟ يبقى لو لم يكن ذاكرا ربي فده ميت، أما الذاكر لله سبحانه وتعالى فده الحي. نقول ده زاد الحياة، وتزودوا في النخير زاد التقوى، دي زاد الحياة الحقيقية هو تقوى الرب سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء أنعم الله عز وجل عليهم، ولكن يا ترى كيف قابلوا؟ انشغلوا. الإنسان ممكن كده لما يعطي ربنا سبحانه وتعالى المال انشغل بالمال عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. بما انشغل؟ انشغل بالأدنى، مع أنه بيظن كده يعني أن هذا المال يحقق له كل المطالب والمآرب والرغبات والشهوات والملذات، فيظن أنه في سعادة. نقول أنت هو هذا الإنسان في تعاسة، في تعاسة بالغة، لأنه أساسا هو لم يعلم يعني كيف أستعمل هذا المال. ده وسيلة إحنا بنتقرب من خلالها إلى الله تبارك وتعالى، زي ما أنا أصلي بنستزيد من الصلاة تقربا إلى الله، من الصيام تقربا إلى الله، من قراءة القرآن، من الاستغفار، من أي طاعة من الطاعات تقربا إلى الله. المال ده وسيلة لكي تقرب العبد من رب سبحانه وتعالى. لذلك إحنا بنجد دوما في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الجهاد بالمال والنفس، الجهاد بالمال والنفس، الجهاد مش بالنفس فقط ولكن بالمال والنفس. دايما هنجد هذا الاقتران ان الانسان يجاهد في سبيل الله بماله وبنفسه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله. هنجد دايما كده الكلام عن الجهاد في سبيل الله، يبقى مقومات هذا الامر عن طريق المال وكذلك النفس، يبقى بذل المال وبذل النفس. فهنجد المال ده وسيلة أنا أتقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى، يعني مع تحقيق الإنسان لمطالب الحياة، يعني مطالب الحياة من طعام أو شراب أو مسكن أو ملبس، كل دي مطالب الحياة. لكن المال دايما حننفق هذا المال فيما يقربني من ربي سبحانه وتعالى. وبينا قبل ذلك أن فقراء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، قال لماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. يبقى ما نظروش كده أن الأغنياء بيستمتعون بالحياة ويأتون بكل ما يشتهون من طعام أو شراب أو ملبس أو غير ذلك، لا، ده كانت نظرتهم نظرة محددة لأن الهدف عندهم واضح. يعني هدف الصحابة كلهم فقراء أو أغنياء كان لهم هدف واضح، هو كيف يصلون إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، بغيتهم كلها إزاي يصلون إلى رضا الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي كانوا يكرسون جميع يعني مظاهر الحياة من أجل الوصول إلى ذلك، كانوا يكرسون جميع الأوقات، يبقى جميع وسائل الحياة من أجل الوصول إلى ذلك الأمر، الوصول إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، سواء بقى بالمال بجهد بكذا أي صورة من الصور. وبالتالي يعني إيه اللي شغل الصحابة دول؟ في قالوا إن أهل الغنى دول هم اللي ذهبوا بالأجور، يعني كان التنافس فيما بينهم على المراتب العليا عند ربهم سبحانه وتعالى، فدول سبقوهم بخطوة، سبقوهم تقدموا عليهم بأمرهم لم يتمكنوا منه. يبقى بهذا المال ماذا كانوا يفعلون؟ يبقى كانوا يتصدقون بفضل أموالهم. فهو إيه الحصر عندهم؟ أنهم ليس عندهم مال يتصدقون به، كانوا يتصدق هؤلاء الأغنياء وبالتالي سبقوهم، ده كان التنافس. يبقى كانوا يتنافسون على الدرجات، يبقى على ذلك خرجت الدنيا من حسابات الصحابة رضي الله عنهم، يعني خرجت الدنيا من حسابات الصحابة رضي الله عنهم، ولكن انشغلهم وكانوا على ذلك يبقى للوصول إلى هذه المراتب العلى عند ربهم سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فانشغلوا بعطايا رب سبحانه وتعالى عن طلب الآخرة، وانشغلوا بذلك، وكان قابلوا هذه النعم بالكفر والجحود بربهم سبحانه وتعالى. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثنا قوما آخرين. كل هذا المتاع لفرعون وقومه يعني وصل إلى بني إسرائيل، ورثوا هذا الأمر. يبقى كل النعيم ده قلنا من حالة استضعاف ما بعده استضعاف، وكان بيقتل الأبناء ويستحيي النساء، يعني أمر عذاب ما بعده عذاب، يعني عذاب بني إسرائيل تعرضوا لهذا العذاب المهين أساسا من فرعون، وكان كل ما فيها لو ينقذوا من ذلك العذاب. ربنا سبحانه وتعالى أراد لهم التمكين، فالله تعالى أنقذهم من ذلك العذاب، وربنا سبحانه وتعالى أهلك عدو هؤلاء يعني بلا تدخل من بني إسرائيل، أهلك الله عز وجل عدو هؤلاء فرعون وجنده. وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أورث هؤلاء أرض هؤلاء، وكل ما كانوا يتنعمون به كل ده يعني وصل وانتقل إلى بني إسرائيل. يبقى نقول كيف تغير هذا الأمر؟ ربك سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هو مدبر الأمر سبحانه وتعالى، هو المتصرف في ذلك الملكوت سبحانه وتعالى بلا شريك ولا معاون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يبقى نزلت عليهم العقوبة بعد تمادي هؤلاء وبعد كفرهم وبعد طغيانهم، وأن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون بسلطان مبين، وأرى فرعون هذه الآية الكبرى ولكنه كذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يبقى حنجد لم يتأسف عليهم، يعني لم يتأسف لما أهلك الله عز وجل هؤلاء، لم يتأسف على هؤلاء، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا لا تتأسف على ذلك الظالم إذا أخذه ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، فلا تتأسف عليه. فما بكت عليه السماء والأرض، يقول على ذلك لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه برجل بجنازة كده، قال مستريح أو مستراح منه، حاجة من الاثنين، الرجل اللي هو محمول على الجنازة ده حاجة من الاثنين، يعني إما مستريح إما مستراح منه، لا يتعدى هذا الأمر. وبالتالي لما سألت الصحابة رضي الله عنه من المستريح ومن المستراح منه، قال أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، لما بيأتيه الموت كده استراح بقى من عناء الدنيا، استراح من عناء الدنيا من تعبها ونصبها. وأما المستراح منه يعني هذا الفاجر قد استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ولذلك فما بكت عليهم السماء والأرض، مش هيتأسف على هؤلاء. يبقى لما افتلتوا إلى النار كده لم يتأسف على هؤلاء، قلنا بعدما ملأوا الدنيا طغيانا وكفرا وإلحادا وكانوا لا يعصون الله عز وجل فقط، ولكن كانت في دعوتهم يدعون الناس إلى المعصية والمخالفة، فحنجد يعني هذه قلوب مريضة، يعني مش هذا قلب مريض فعل المعصية وزلت القدم فيها، لا ده كان هو داعي ولكن هو من دعاة الناس إلى جهنم والعياذ بالله. فعلى ذلك استراحت منه البلاد والعباد بل والشجرة والدواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نتخيل مش احنا استراحنا من هذا الظالم، لا ده كذلك أيضا حتى الدواب والشجر يعني استراحت من ذلك الظالم. يبقى نقول ان هذا الظالم بظلمه بيتأثر الكون بذلك، يتأثر هذا الكون بذلك وبيتألمه حتى استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ولذلك فما بكت عليهم السماء والأرض، نقول تبكي على مين؟ ده إنسان لم يرتكب على ظهر الأرض إلا المعاصي والمخالفات، لا يرتكب على لما يرتكب إلا المعاصي والمخالفات. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم امتن الله عز وجل على بني إسرائيل، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. يبقى هذا من باب امتنان الرب سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، كيف أنقذ الله عز وجل هؤلاء، وكيف نجى هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى وكشف عنهم ما نزل بهم من هذا العذاب المهين من فرعون ومن قوم فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. يبقى كان مستكبرا في الأرض بغير الحق وكان من المسرفين، يعني هو لم يتجاوز الحد فقط ولكن ده تجاوز وتجاوز هذه الحدود، كان من المسرفين. يبقى زي الإنسان مثلا، إنسان عاصي، يبقى عاصي يقع في معصية في أخرى في ثالثة، لكن دي حياته كلها مملوءة بالمعاصي، حياته كلها مملوءة بالظلم بالكفر بالجحود، يعني لم نجد له حسنة، لكن كل حياته مملوءة بالجحود والنكران والمخالفات والشرك والإلحاد والظلم البين. يبقى على ذلك كان عاليا وكان من المسرفين، استكبر على عبادة الله عز وجل، استكبر على قبول ذلك الحق، وكذلك أصرف وتجاوز الحد في هذه المخالفات وتجرأ على محارم الرب سبحانه وتعالى. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يبقى مطلوب أن احنا نتذكر هذه النعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فكانوا أفضل القوم، يعني قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة. لكن هذه الآية تبين لنا الإنسان لابد أن يتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى، ولابد أن أنا أتذكر. هتعرف إزاي؟ يعني مش هنتظر كده لغاية لما لا، ده مفترض أن أنا يعني أقف على النعم. يبقى كأني المطلوب ببحث، زي ما الإنسان بيبحث كده عن كنز، فإحنا نبحث عن نعم الرب سبحانه وتعالى، وأقول لنفسي كده ما هي نعم الرب سبحانه وتعالى التي أنعم بها علي. عدد بقى النعم، ليه؟ لأن كل نعمة لابد أن تقابل بالشكر والعبودية. وأني فضلتكم على العالمين، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين، ده في أزمنتهم، لكن هذه هي خير أمة أخرجت للناس، هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى على ذلك يبقى إحنا لازم نعرف هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى وهذا الإنعام والإحسان من رب سبحانه وتعالى. يبقى لما بنظر إلى نفسي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصطفاني على الدين الذي اتضاه لعباده من غير حول مني ولا قوة. يبقى ما كناش على ملة أخرى، وبالتالي بحثنا ونقبنا عن ذلك الأمر حتى وصلنا إلى السلام، ده إحنا من البداية كده. ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا من غير حول ولا قوة، يعني من غير حول منا ولا قوة اصطفانا على الإسلام، يعني اصطفانا. يبقى انظر بقى إلى من رب سبحانه وتعالى، الله تعالى اصطفاك واكتباك على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. يبقى دي من أجل نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، أن الله تعالى جعلني أولد من أبوين مسلمين، فأنا يعني من اللحظة الأولى للولادة يبقى كنت مسلما، وده من فضل ربي سبحانه وتعالى من غير حول منا ولا قوة. لما بتشوف أنت مئات الملايين من الكفار من يهود أو نصارى وغير هؤلاء من الملل، يعني على ذلك كان ممكن أكون واحد من هؤلاء، ولكن فضل ربي سبحانه وتعالى، لولا نعمة ربي سبحانه وتعالى، يعني لولا هذه النعمة رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى اصطفانا على ذلك من غير حول منا ولا قوة، حالنا هيبقى إزاي؟ كنا هنبقى واحد من هؤلاء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك واكتباك على صراط المستقيم أو على هذا الدين الذي ارتضاه لعباده، فاعرف هذا الفضل. وكذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، يبقى نحن من خير الأمم، وأني فضلتكم على العالمين، فضل الله عز وجل هذه الأمم على غيرها من الأمم. اعرف هذه النعمة وهذا الفضل من ربك سبحانه وتعالى، هذا الفضل من ربك سبحانه وتعالى. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، وأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى من هذه الآيات الباهرة وهذه المعجزات ما فيه بلاء مبين، إحسان كثير يعني من الله تبارك وتعالى على هؤلاء. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، إنهم كانوا مجرمين. إن هؤلاء لا يقولون، هؤلاء الذين كانوا يكذبون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالآخرة، بل كانوا يكذبون بالبعث ويقولون هنا إلا موتتنا الأولى وما نحن منشرين، يعني كانوا يكذبوا باليوم الآخر وبالتالي كانوا ينكرون البعث، ويقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يبقى هم ما عندهمش نظر أبدا أن في حياة أخرى، فيش غير الحياة الدنيوية، وبالتالي عاشوا للدنيا فقط، لكن هم نقول ليس لهم طمع في الآخرة، هم لا يؤمنون بالآخرة ابتداء، وبالتالي كانوا ينكرون البعث. يبقى قالوا لا بعث من بعد الموت، أنكروا هذا الأمر، وبالتالي خلاص يبقى طالما أنكروا البعث يبقى ما فيش حساب، ما فيش ميزان، ما فيش جنة، ما فيش نار، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني خلاص دي طبائع كده بنعيش فترة زمنية زي ما بيشوفوا، وبالتالي بعد كده بيرحل الإنسان عن الدنيا، بس بيرحل فين؟ ده نهاية، يعني ده نهاية المطاف، دي نهاية الحياة بالنسبة لهم يعني، لكن ما فيش حياة بعد ذلك، وبالتالي ماذا تنتظر من إنسان لم يرى أن هناك حياة بعد الحياة الدنيوية؟ يبقى حيلعب ويرتع ويفعل كل ما يشتهي، ليس عنده حدود، يعني ليس عنده حدود، ليس عنده تفرقة بين حلال والحرام ولا بين الحق والباطل، لأن هذه ليست قضية بالنسبة لهذا الرجل، فهو لا يرى أن يكون هناك بعث، فكان يعني لا يؤمن بالآخرة، إن هي إلا موتتنا الأولى، موتتنا الأولى يعني هو لو مات خلاص فيش موت تانية ومفيش حياة بعد ذلك، هي إلا موتتنا الأولى وما نحن منشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طب جابوا الكلام ده منين؟ ما هو شافوا كده من آلاف السنين والناس بتموت، يبقى التسلسل مثل يعني هذه العائلة نجد أنها يعني عائلة عريقة، يعني كانت من ألف سنة مثلا أو التسلسل بتاعهم، يعني فين بقى الآباء؟ في يعني فين الآباء؟ فين الأجداد؟ فين أجداد الأجداد؟ أين هؤلاء؟ دول ماتوا، ولو كان في بعث يبقى رأينا هؤلاء، فهم كان إنكارهم إزاي؟ يعني قالوا إن دول تحولوا تراب خلاص، فنوا هؤلاء، فترى هيعودوا إزاي؟ فيعني لذلك كانوا يستبعدون، يعني كيف بعدما تحولنا إلى تراب وإلى عظام الناخرة كيف سنعود مرة ثانية إلى هذه الخلقة؟ يستبعدون هذا الأمر، وبالتالي فإنهم ينكرون قدرة الرب سبحانه وتعالى على ذلك، وما قدر الله حق قدر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين إن كان دليل هؤلاء فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أهم خير أن قموا تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يعني المطلوب إن أنت انظر للأمم السابقة لما يعني كان منهم الطغيان والبغي ولما عتوا عن أمر ربهم كيف فعل الله عز وجل بهم؟ أهلكناهم، أهلك الله عز وجل هذه الأمم بسبب كفرهم وإلحادهم ومعصيتهم، فإنهم كانوا مجرمين زي دول بالضبط. يبقى حنجد يعني دول أساسا يعني مازال يعني الأمر مستمر في هذه الطائفة المكذبة لما جاءت به رسل الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لم يعتبروا ولم يتعظوا بما حدث للأمم السابقة، يبقى ما زالوا أيضا يعني على الكفر بالله وعلى إنكار البعث وعلى إنكار ولم يؤمنوا باليوم الآخر، فعلى ذلك ما زال. طب أنت ما عندكش يعني ما اعتبرت، لم تعتبر ولم تتعظ بما حدث للأمم السابقة، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني ادي لنفسك فرصة انظر كده لحال الأمم السابقة، يعني وكيف ان احنا ورثنا الأرض عن أهلها، طب هؤلاء أين ذهب بهم؟ يعني أين إلى أين رحلوا؟ وبالتالي نزلت عليهم العقوبة كنتيجة لتكذيبهم بربهم، والله تعالى أعطاهم المهلة والفرصة وأرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب، لكن ما زالوا في عتوهم وفي بغيهم وفي طغيانهم وفي ظلمهم في ظلمهم حتى أتاهم الموت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أهم خير أم قوم تبع؟ يبقى قوم سبع. والذين من قبلهم كعاد وغير ذلك أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يبقى هؤلاء أجرموا وكفروا بالله وكذبوا الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق، بل حنجد أنهم عتوا عن أمر ربهم وكان منهم الطغيان والبغي إلى غير ذلك من المخالفات. فكلا أخذنا بذنبه فألكناهم بذنوبهم ذلك بمعصى وكانوا يعتدون. يبقى دايما كده يبقى المطلوب أن أنا أنظر كده إلى الأمم السابقة تذكر حالهم. يبقى قوم نوح لما كذبوا نوح عليه السلام وما جاء به ماذا فعل بهم؟ طب عاد قوم هود لما كذبوا هود عليه السلام ولم يؤمنوا بما جاء به كيف فعل بهم؟ ثمود قوم صالح وكذا. انظر كده فكلا أخذنا بذنبه. يبقى بسبب ما ارتكبوا من مخالفات. يبقى على ذلك يبقى ننتبه. يبقى أنا لا أسلك مسلك هؤلاء، أخشى على نفسي أن تنزل هذه العقوبة كما نزلت على هؤلاء. أخشى على نفسي يعني أن نهلك إن سرنا في مسير هؤلاء. ولكن يبقى على أخذنا العبرة والعظة. يبقى لما رأينا كل من صار في ذلك الطريق يبقى قضي عليه بالهلاك والدمار. أسير أنا وأنا أمامي الصور الحية دي اللي أنا أراها، فعلى ذلك لابد أن احنا يعني حنتراجع وأسير في الطريق اللي هو الذي يعني إن استقام فيه الإنسان آمن بربه واستقام عليه وصل إلى الجنة. فلذلك هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يبقى دول كلهم اشتركوا في الإجرام. فليتوقعوا أن تنزل عليهم اللعنات من ربهم كما نزلت على الأمم السابقة لما كذبوا الرسل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عز وجل عن مثل ذلك اللعب والله. اللي قال أنه يعني كفر بالآخرة أو الذي لم يؤمن بالآخرة وقال أنه لا بعث، وكأنه بيتهم الرب سبحانه وتعالى باللعب والعبث. طيب لماذا خلق الله عز وجل الخلق؟ لماذا خلقهم؟ يبقى احنا بنسأله كده. اللي أنكر البعث ولم يؤمن بالآخرة، طب لماذا خلق الله عز وجل هذا الخلق؟ لماذا خلقهم؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يبقى اللي قال كده وكأنه أساسا يعني بيتهم الرب سبحانه وتعالى ويقدح في الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى خلق الخلق لمجرد الخلق فقط، يعني لم يخلقهم لغاية ولكن خلق الخلق لمجرد الخلق. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا هذا الأمر، وإن فساد عقيدة هؤلاء كان هو الدافع لكي ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى لما لم يؤمنوا بالآخرة ولم يصدقوا بما جاءت به الرسل وكذلك أنكروا البعث. فعلى ذلك رأوا أن هي مجرد حياة فقط، مجرد حياة. طب إيه المطلوب؟ ما فيش مطلوب منه، يعني ما فيش مطلوب، يعني هو خلق لمجرد الخلق أن هو يرتع ويلعب في هذه الدنيا وبالتالي بلا أوامر أو نواهي وبالتالي لا حساب ولا جزاء. يبقى ده حاله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ده في طائفة كبيرة جدا تجهل، يعني يبقى في طائفة كبيرة تجهل هذا الأمر، يعني وبالتالي هيبقى بيسير هائما على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. ده هائم على وجهه بلا هدف بلا هدف. يبقى حاله حال الإنسان اللي هو يسير في الطرقات، أين تريد، أين تذهب، ما لهوش أساسا مقصد، ما لهوش هدف، فهو بيسير في الطريق مجرد سير، لكن هو مش لا يريد أن يصل، ليس عنده هدف يريد أن يصل إليه. فده حال اللي هو أنكر البعث وآمن ولم يؤمن بالآخرة، يبقى حاله إيه؟ بيسيرها إما عادي بلا هدف، ملوش مقصد، ملوش هدف. لكن أنت كمسلم لك هدف مرئي، كل ما نطلبه إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا النجاة من النار وأن نكون من أهل الجنة. فإحنا بنعمل بنجتهد. ليه أنت بعدت عن الزنا؟ ليه بعدت عن السرقة؟ ليه بعدت عن شرب الخمر؟ ليه بعدت عن الغيبة؟ ليه بتبعد عن يعني هذه المخالفات؟ ليه بتبعد عنها يعني حتى لا أعذب بها؟ طب ليه أنت ما بتطلبش الطاعة؟ ليه بتفعل الطاعة؟ أوقات الصلاة بتحافظ على ذلك، تحافظ على الصيام، تحافظ على قراءة القرآن، على الاستغفار، على الصدقة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الذكر، ماذا أنت تحافظ على ذلك؟ طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي الجنة. وإحنا ده اللي إحنا أرناء من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى إيه اللي خلاه يقوم من الليل ويترك كده الراحة؟ الإنسان بيحب الراحة والخلود إلى النوم، لكن يا ترى ومع حاجات إلى النوم قام يقوم يقف على ذلك سبحانه وتعالى؟ أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني ما بين السجود وما بين ركوع ما بين قراءة القرآن وما بين استغفار وهكذا، يعني بيطلب إيه؟ إيه اللي خلاه يقوم؟ بيحضر الأخير رجل رحمة ربه، خايف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، فقال أركع ركعتين بالليل ويطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مش بيصلي بس ويتصدق من مالي، إيه اللي بيخليك تتصدق؟ رجاء أن أنا أعوض ذلك في الأخرة، عايز أتقرب لرب سبحانه وتعالى. وأنت جالس كده عمال تسبح، ليه بتسبح؟ يعني رجاء أن أنا يعني أن الله تعالى يتقبل منها هذه التسبيحات. طب ليه أنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا أنت بتهلل تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ كل ده طمعا في الجنة وخوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان الإنسان ما عندوش الهدف ده، لا هو طمعان في الجنة ولا خايف من النار لأنه مش بيؤمن بها، فيبقى ده حاله إزاي؟ يبقى نقول أن البهائم أفضل من هذا الإنسان. هناك كالأنعام بل هم أضل، دول أضل من الأنعام، دي الأنعام دي مسبحة ربها سبحانه وتعالى، لكن ده حتى يعني هو ملوش هدف، خلاص هو لم يرى. ما هدفك انك انت لو بترى حترى، لكن ده لا يرى، لا يرى. الله تعالى ختم على قلبي وختم على سمعي وجعل على بصري غشاوة، لا هو بيسمع ولا بيرى ولا بيعقل. يعني طب انت عايز من الانسان يكون بهذا الحال يكون ازاي سلوكه؟ يعني هو انه لا بيرى ولا بيسمع ولا هو بيعقل. يبقى تخيل، يبقى هو إنسان مجنون سفيه وإنسان يعني غير بصير وكذلك لا يسمع، لا يسمع. طب ده حاله إزاي؟ يبقى ده لاعي تماما، هو ده حالهم. أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلذلك وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى لما أقول لك لماذا خلق الله عز وجل الخلق، خلق الله تعالى خلقنا لعبادته، في يبقى انا عارف ليه خلقني ربي سبحانه وتعالى. طب لماذا خلق الله عز وجل يعني السماوات والارض والانهار والزروع كل ذلك؟ هذا الكون سخره الله عز وجل للانسان لكي ينتفع بذلك ولكي ايضا يعني ييسر له امر القيام بهذه العباده. يبقى ليك انت رؤيه، لكن ده ليس له رؤيه تماما، يعني الدنيا طبيعه بالنسبه له، يعني نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فرق كبير جدا. فالحمد لله، تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أن يعني إحنا عرفنا الطريق، هذا من فضل رب سبحانه وتعالى. فإلى هؤلاء ماذا نقول؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. هناك يوم يعني يجمع ربنا سبحانه وتعالى الخصوم، يجمع الناس، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.